بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، يسر تسجيلات منهاج السنة بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار الجديد بعنوان شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام لفضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه، والذي قام فضيلته بشرحه في مدينة الرياض. نسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن يرفع درجاته في عليين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كما أسأله سبحانه أن يجعل لي من الخير نصيبا وأن يوفقنا جميعا للفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، لا بد من حفظ الأحاديث، وهي لا تعدو أن تكون حديث أو حديثين أو ثلاثة أحاديث بالكثير إذا كانت الأحاديث مرتبط بعضها ببعض، يعني ما تحتاج إلى كبير وقت في حفظها، مع أن حفظ الأحاديث والعناية بها فيه خير كثير ونفع عظيم في طالب العلم، فستكون إن شاء الله القراءة عن حفظ، وسيقرأ أكثر من واحد، فاهتموا بذلك. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. لما كانت السنة النبوية هي المصدر الثاني للشريعة بعد كتاب الله القرآن، اعتنى علماء الإسلام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عنايتهم بالقرآن الكريم، فأقبلوا عليها حفظا ورواية ودراية، وألفوا فيها المؤلفات المتنوعة، ووضعوا عليها الشروح الكثيرة. كل ذلك يدل على أن السنة أمرها مهم في الإسلام، لأن السنة النبوية توضح القرآن وتفسره، تدل عليه، والله جل وعلا وكل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بيان القرآن، قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم: ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي والله أعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هي الفقه في كتاب الله عز وجل. الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم، يقول في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سنته صلى الله عليه وسلم وحي من الله، إلا أن لفظها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما معناها فهو وحي من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. وحث صلى الله عليه وسلم على حفظ سنته وتبليغها للناس. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه بلغه كما سمعه، ورب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سمع مني مقالة فوعاها وبلغها. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ومن هنا اتجهت همة علماء هذه الأمة قديما وحديثا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم رواية ودراية. لأن هذا من دين الإسلام. وأما الذين شغبوا بالسنة من الخوارج والمعتزلة ونحوهم، وفي عصرنا هذا جماعات تدعي أنه يجب الاقتصار على القرآن فقط، وأما الأحاديث فيرون أنها لا تخلو من الكذب ومن بزعمهم، وأما القرآن فإنه متواتر، فيدعون إلى العناية بالقرآن فقط ولا يشجعون على العناية بالسنة، بل إنهم يحذرون منها. وبعضهم يقول يجب العناية بالقرآن وبالصحيحين فقط، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وترك ما سوى الصحيحين. وبعضهم دون ذلك يشكك في كثير من الأحاديث، ويحاول مهما استطاع الطعن فيها تضعيف. كل هذه محاولات باطلة. نعم، الأحاديث قد يكون فيها شيء موضوع وشيء ضعيف فيعتنى بها وتنقح، لكن ما هو بهذه الطريقة، تزهيد في الأحاديث ومحاولة صرف الناس عنها، هو بهذه الطريقة. وإلا فالعناية بالأحاديث من حيث الصحة والضعف والحسن ومعرفة الموضوع هذا أمر لا بد منه، لكن لا يكون بطريقة يعني صرف الناس عن السنة وتزهيدهم فيها، هذه طريقة سيئة. ثم أيضا لا يشتغل بالسنة وتمييز صحيحها من غيره إلا أهل الاختصاص وأهل الشأن وأهل التقوى والخشية يشتغل فيها كل ما هب ودب من المغرضين ومن الجهال ومن غيرهم من أصحاب المقاصد السيئة. الحاصل أن العناية بالسنة أمر واجب، ولهذا اعتنى علماء هذه الأمة من لدن الصحابة إلى وقتنا هذا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عناية تامة. فمنهم من اعتنى بالسند والنقد حتى بين الصحيح من غير الصحيح، وبين الدخيل والمكذوب، وهؤلاء يسمون علماء الرواية، علماء الرواية الذين اعتنوا بالرواية وبالأسانيد والرجال حتى ميزوا ونخلوا الأحاديث وأخرجوا منها الدخيل والموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصروه حاصرة تامة، ولهم في ذلك الفضل والأجر من الله سبحانه وتعالى، فهم حراس هذه الشريعة. والنوع الثاني من اعتنى بفقه الأحاديث والاستنباط منها، استخراج ما فيها من الأحكام، وهؤلاء يسمون علماء الدراية. ومنهم من جمع بين الأمرين، جمع بين علم الرواية وعلم الدراية، هم من يسمون بفقهاء المحدثين، فقهاء المحدثين. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بين فيه أصناف الناس نحو ما بعثه الله تعالى به، فقال: مثل ما بعثني الله تعالى به كمثل غيث أصاب أرضا، منها أجادب أمسكت الماء فارتوى الناس منها، ومنها أرض أمسكت الماء وأنبتت الكلى، أمسكت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، حتى روي الناس ورعوا من كلائها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومنها أرض إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، أرض قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فقسم الأمة مثل الأرض، أرض أمسكت الماء فقط ولكنها لم تنبت، هذه فيها خير كثير، حيث أنها حفظت الماء للناس يريدون عليها، وأرض أنبتت الكلى وهو العشب من أثر المطر ونفعت الناس، وهذه أحسن من الأولى، أمسكت الماء وأنبتت الكلى أحسن من الأولى، جمعت بين الأمرين المنفعتين، إمساك الماء وإنبات الكلى. أما القسم الثالث فهو قيعان لا خير فيها، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فهذا مثل ما بعث الله به رسوله وتلقي الناس لذلك. الصنف الأول وهم الذين أمسكوا الماء، هذا حفاظ الحديث الذين اعتنوا بالرواية وضبطها وإتقانها، فعملوا عملا جليلا بلا شك. والصنف الثاني هم فقهاء الحديث الذين جمعوا بين حفظ النصوص والاستنباط منها، فقهاء الحديث مثل الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام البخاري وأمثالهم من فقهاء الحديث. أما الصنف الثالث فهو لا خير فيه، الذين لم يرفعوا رأسا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقبلوا هدى الله الذي بعث الله به رسولا، فلم يمسكوا ماء ولم ينبتوا كلاء، هؤلاء لا خير فيهم ولا نفع فيهم للمسلمين، لم يمسكوا ماء ولم يحفظوا الأحاديث ويعتنوا بالرواية ولم يتفقهوا في دين الله، هؤلاء لا خير فيهم. هكذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله به بالغيث المطر، وتلقي الناس لهذا وتقبلهم لهذا الغيث وأصناف الناس في ذلك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كانوا في الأول يعتنون بالرواية حفظا، يعتنون بالحفظ، ثم ظهرت كتابة الحديث، وحصلت الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، كان أبو هريرة رضي الله عنه يكتب الأحاديث، الكتابة كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الغالب أنهم يحفظونها رواية بدون كتابة، ويحدثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم حفظا. ثم صنفت الكتب لما كثرت الفرق وكثر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك اشتدت العناية من أهل العلم ودونوا السنة وكتبوها وأخرجوا منها كل دخيل وكل زيت. ثم هم فيها في تصنيف كتب الحديث على أنواع، منهم من أخذ طريقة المسانيد بأن يروي عن كل صحابي على حدة ما ورد عنه من الأحاديث، هذا ما يسمى بالمسانيد، مثل مسند الإمام أحمد، مسند الحميدي، مسند إلى آخر، مسند الشافعي، مسند أبي يعلى، مسند، يعني يذكر المؤلف عن كل صحابي ما جاء عنه من الأحاديث على حدة، ثم ينتقل للصحابي الثاني وهكذا. ومنهم من سلك طريقة المعاجم، صنف الأحاديث على الحروف، الأحاديث على الحروف، مثل ما صنع الإمام الطبراني في معاجمه الثلاثة، وكذلك جامع الأصول وغيره، هذا على طريقة الحروف، يجمع الأحاديث على طريقة الحروف، حرف الألف وما ورد فيه، حرف يعني كل حديث أوله ألف مثلا، حرف الباء، حرف إلى آخره، هذا يسمى المعاجم. والصنف الثالث من سلك طريقة التبويب على الأحكام، مثل ما صنع الإمام البخاري والإمام مسلم، وصنف الأحاديث على الأبواب، فيورد في كل باب ما يناسبه من الأحاديث، مثلا كتاب الإيمان يورد ما ورد في الإيمان، كتاب الطهارة يورد ما ورد الطهارة، كتاب الصلاة يورد الأحاديث في الصلاة، الزكاة كذا إلى آخره، على أبواب الفقه. ثم جاء بعد ذلك أصحاب المختصرات الذين اختصروا الأحاديث على أبواب الأحكام العملية، أحاديث الأحكام خاصة، أخذوا أحاديث الأحكام، مثل كتابنا هذا بلوغ المرام من أدلة الأحكام، فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله صنفه على أبواب الفقه، مبتدئا بباب الطهارة إلى آخره، يريد في كل باب ما يناسبه من الأحاديث من مختلف المصادر، من مختلف كتب السنة، لا يقتصر على كتاب معين، وإنما يورد ما في الباب من أحاديث من مجموع مصادر السنة المؤلفة في الصحيحين والمسند والموطأ والسنن الأربع إلى آخره، كما ترونه في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب عظيم كان العلماء يحفظونه ويعتنون به ويدرسونه ويدرسونه، لأنه كتاب شامل وجامع، وأيضا يعتني بالرواية ودرجة الحديث عناية تامة، وهو كتاب جيد. وكذلك مثلا المجد بن تيمية، مجد الدين عبد السلام بن تيمية جد شيخ الإسلام بن تيمية، ألف كتابا على أبواب الفقه أورد فيه الأحاديث، يعني أدلة الأحكام الفقهية، سماه بالمنتقى، منتقى الأخبار، تكون من مجلدين، هو أوسع من بلوغ المرام. كذلك ما صنفه الحافظ عبد الغني ابن سرور الجماعيل الحنبلي كتاب عمدة الأحكام، على يورد الأحاديث على أبواب الفقه أيضا، ولكنه اقتصر على ما في الصحيحين، اقتصر على ما في الصحيحين، أما البلوغ فهو أوسع منه، أنه لم يقتصر على الصحيحين، كذلك المنتقى لم يقتصر على الصحيحين، وكذلك غيرهم من المؤلفين في هذا الفن من أو هذا النوع من التأليف. كتابنا هذا هو أحد هذه الكتب المختصرة الجامعة المفيدة، يمكن حفظه بسهولة ويكون ثروة عند طالب العلم، يجمع له الأدلة على كل مسألة وعلى كل باب، بحيث إذا طلب منه الدليل فإذا هو يحفظه حاضر عنده، إن طلب منه دليل على مسألة من مسائل الفقه فالدليل عنده يحفظه من هذا الكتاب أو من كتاب المنتقى للمجد بن تيمية، فيجمع بين معرفة الفقه ومعرفة الأدلة عليها. إذا حفظ متن الزاد وحفظ بلوغ المرام أو حفظ المنتقى فإن هذا خير كثير، يكون عنده فقه وعنده حديث. وكذلك من باب أولى أن تكون عنده آيات الأحكام أيضا يحفظها من القرآن الكريم، يكون عندها أدلة من الكتاب ومن السنة على مسائل الفقه. أما أن يقتصر الإنسان على مثلا حفظ بلوغ المرام فقط ولا يحفظ شيء من متون الفقه هذا قصور. كذلك العكس، يقتصر على حفظ متن الزاد مثلا ولا يحفظ بلوغ المرام ولا غيره من متون الحديث هذا أيضا قصور عظيم. هذا كان العلماء إلى وقت قريب كانوا يحفظون في كل فن مختصر على الأقل، مختصر في الأحاديث، مختصر في الفقه، مختصر في أصول الفقه، مختصر في علوم الحديث، مختصر في النحو، مختصر في الفرائض، يكون عنده من كل فن مختصر يحفظه. فبهذا يتحصل العلم عند طالب العلم. فقوله رحمه الله في هذا الكتاب كتاب الطهارة، كتاب الطهارة باب المياه. كتاب مصدر كتب، مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة وكتبا. والكتب في اللغة الجمع، الكتب في اللغة جمع الشيء، ولهذا تسمى الكتيبة من الجيش، تجمع الجنود فيها كتيبة، يعني متجمعة من جنود، فيقال كتب الشيء إذا جمعه. ومن ثم يسمى الخراز كاتبا، لأنه يجمع الرقاع والسيور، ولهذا يقول الحريري: والكاتبين وما ناملهم حرفا ولم يقرأوا شيئا من الكتب. هذا لغز، من هو الكاتب اللي ما قرأ ولا خط شيء بالقلم؟ يعني هو الخراز، لأنه سمي كاتبا لأنه جمع الرقاع وربط بعضها ببعض. هذا في اللغة، الكتب هو الجمع، جمع الشيء. تكتب الناس، تكتبوا يعني اجتمعوا. أما في الاصطلاح فالكتابة هي الخط بالقلم، الكتابة هي الخط بالقلم على طريقة مخصوصة، هذه الكتابة في الاصطلاح. وسمي كتاب الطهارة مثلا أو كتاب الصلاة، سمي كتابا لأنه جمع، سمي كتابا لأنه جمع مسائل، ففيه المعنى اللغوي، سمي كتابا لأنه يجمع مسائل في فن من الفنون. كذلك الكتاب ككل، كتاب النحو، كتاب الفقه، سمي كتابا لأنه يجمع مسائل وأدلة وأحكام. هذا وجه تسمية الكتاب من الجمع. والطهارة، طهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة، طهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية، النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية مثل البول والغائط الدم وغير ذلك، والمعنوية مثل الأخلاق الفاسدة، كما قال تعالى في بيت لوط عليه السلام: إنهم أناس يتطهرون، يعني يتطهرون من الأخلاق الرذيلة، بأنهم يتطهرون. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يتطهرون من الأخلاق الرذيلة كاللواط الذي وقعوا فيه والعياذ بالله. أخرجوا آل لوط من قريتكم، مش الآفة مش العلة؟ إنهم أناس يتطهرون، عيروهم بالتطهر، فعيروهم بما فيه المدح ولله الحمد. فهذا دليل على أن الطهارة تطلق على الأشياء المعنوية كما على الأشياء الحسية، الأقدار الحسية مثل البول والغائط والدم وغيرها، هذه هي الطهارة لغة شرعا، لغة طهارة لغة نظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. أما الطهارة شرعا فهي رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث، هذه الطهارة. طهارة في اصطلاح الفقهاء رفع الحدث وزوال الخبث. الحدث ما هو؟ الحدث معنى يقوم بالبدن، معنى، ما هو شيء محسوس، معنى يقوم بالبدن، يمنع من صحة الصلاة والصيام والطواف ومس المصحف إلى غير ذلك، معنى يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة والطواف إلى آخره. فيقال للمحدث حدثا أصغر أو أكبر يقال له غير طاهر، هذا غير طاهر، يعني لا تصح منه الصلاة ولا يجوز له أن يمس المصحف ولا يصح منه الطواف، والحائض لا يصح منها الصيام إلى غير ذلك، لما قام ببدنه من الحدث الأصغر أو الأكبر، وهو شيء معنوي غير محسوس. فإذا بال الإنسان أو تغوط أو خرج منه ريح أو حاضت المرأة، فإن هذا يؤثر معنى في بدنها أو في بدنه، يؤثر معنى في بدنه يمنعه من العبادة، من صحة العبادة. هذا هو المحدث، وهو ضد المتطهر. وزوال الخبث، الخبث المراد به النجاسة الحسية، نجاسة حسية، مثلا إذا أصاب الثوب أو البدن بول أو غائط أو دم ثم غسل بالماء فقد طهر، زال عنه الخبث، زال عنه الخبث، فيقال هذا الثوب طاهر، بمعنى أنه نظيف من النجاسة، نظيف من النجاسة. هذا معنى قولهم الطهارة في الشرع واصطلاح الفقهاء ارتفاع الحدث وزوال الخبث. والحكمة في كون المؤلف بدأ بكتاب الطهارة لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام. الركن الأول وهو الشهادتان، هذا يسمى بالتوحيد، وهذا تكفلت به كتب العقائد، تكفلت به كتب العقائد، فصار فنا مستقلا، صار فنا مستقلا. هذا لا يبحث فيه الفقهاء، وإنما يبحث فيه علماء العقيدة، وألفت فيه كتب مستقلة. بقي معنا الأركان الأربعة، أولها الصلاة، أولها الصلاة، الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادة. لكن لما كانت الصلاة متوقفة على الطهارة، وكانت الطهارة شرطا لصحة الصلاة، بل إن الطهارة هي مفتاح الصلاة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. لما كانت الطهارة متوقفة، لما كانت الصلاة متوقفة على الطهارة، بدأ المصنف بكتاب الطهارة تقدمة للصلاة، تقدمة للصلاة. هذا وجه بداية المصنف بكتاب الطهارة. ثم قال: باب المياه، باب المياه. الباب لغة المدخل إلى الشيء، الباب لغة المدخل إلى الشيء، وهو على نوعين: مدخل حسي كباب المسجد مثلا، باب الدار، باب القصر، هذا مدخل حسي، ومدخل معنوي، مدخل معنوي مثل باب المياه هنا، هذا باب معنوي، سمي بابا لأنه يدخل منه إلى معرفة أحكام المياه، مدخل. والأشياء تؤتى من أبوابها، قال الله سبحانه وتعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، هذا عام في أن الإنسان لا يأتي الشيء إلا من بابه، سواء كان حسيا أو معنويا، لا يأتي الأمور إلا من أبوابها، فإن جاءها من غير أبوابها فإنه لا يحصل على المطلوب، وليس هذا من البر. وأتوا البيوت من أبوابها، هذا هو الباب. وأما المياه فهي جمع ماء، والماء هو المعدن السائل المعروف، الماء هو المعدن السائل المعروف. ويقولون الماء اسم جنس يشمل القليل والكثير، كله يسمى ماء. فالماء الكثير يسمى ماء، والماء القليل في الفنجان أو في يسمى ماء، فهو اسم جنس يشمل الكثير والقليل. فلماذا لم يقل المؤلف باب الماء بل قال باب المياه، مع أن أسماء الأجناس لا تجمع، أسماء الأجناس لا تجمع، لأنها ما هي بحاجة إلى الجمع، لأنها تشمل القليل والكثير. قالوا جمعها نظرا لأنواع الماء، لأن الماء أنواع، منه نوع طاهر ومنه نوع نجس، منه ماء طهور، المياه أنواع، فلذلك جمعها نظرا لأنواع الماء من حيث صحة الطهارة بها أو عدم صحة الطهارة بها، هذا وجه الجمع. ساق الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أبو هريرة رضي الله عنه هذه كنيته، والصحابي الجليل المعروف كنيته أبو هريرة، أما اسمه فقد اختلف العلماء فيه على نحو من 30 قولا، أقربها إلى الصحة والصواب أنه عبد الرحمن بن صخر، الرحمن بن صخر، وقيل عبد الله بن صخر، لكن أصح الأقوال أنه عبد الرحمن، ولكنه اشتهر بكنيته رضي الله عنه، هو صحابي جليل لازم النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الحديث، فكان ملازما له يسمع منه الحديث ويرويه عنه، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك صار أكثر الصحابة رواية للحديث، لأنه فرغ نفسه لرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يشتغل بتجارة ولم يشتغل بأي شيء، واقتصر على ما يقتات به من الجوع، صبر على ما يناله من الجوع ومن في سبيل رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك صار أكثر الصحابة رواية، حتى إنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5347 حديثا، 5347 حديثا أو نحو من ذلك، ولم يلحقه أحد من الصحابة في حفظ الحديث رضي الله تعالى عنه، وكان يسهر بالليل لحفظ الحديث، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يوتر قبل أن ينام، لأنه يسهر بالليل ولا ينام إلا آخر الليل. وهذا الصحابي الجليل مع ما بذله من هذه العناية العظيمة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسلم من طعن المغرضين وأعداء الإسلام، حتى اتهموه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض المعاصرين ألف فيه كتابا يطعن عليه ويتكلم في حقه رضي الله عنه، مثل أبو ريا وغيره من المغرضين ودسائس اليهود والنصارى، أنهم لما رأوا هذا الصحابي رضي الله عنه حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واعتنى بها حقدوا عليه. كذلك الشيعة، الشيعة أيضا يتكلمون فيه رضي الله عنه، لأنهم لا يريدون أن تحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يريدون إلا ما يكذبونه هم، ما كذبوه هم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبوه لأئمته. فهم يتكلمون في أبي هريرة يسبونه وغيرهم من المغرضين. وقد يتأثر بهذه الأفكار الصليبية أو الصهيونية، يتأثر بها بعض الجهال من المسلمين أو المنحرفي العقائد كالمعتزلة وعلماء الكلام وغيرهم، يتكلمون في أبي هريرة وفي أحاديثه. الحاصل أن هذا صحابي جليل له فضل كبير على المسلمين في حفظ سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وروايتها وتبليغها، ولا يؤثر فيه طعن هؤلاء الكلاب المغرضين أو الجهال المغترين بأفكار غيرهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر، يقولون هذه مدرجة من كلام الراوي ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال في البحر. البحر في اللغة الشق، البحر في اللغة هو الشق، ومنه البحائر من بهيمة الأنعام البحيرة، ما جعل الله من بحيرة، وهي التي تشق آذانها. كانوا في الجاهلية يشقون آذان الأنعام علامة على أنها لأصنام، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة. هذه من تصرفات المشركين في بهيمة الأنعام التي خلقها الله لنفع الناس ركوبهم وأكلهم، كانوا يخصون منها أنواعا لأصنامهم، فلا تركب ولا تحلب ولا يؤكل لحمها، منها البحائر سميت بذلك لأنها تشق آذانها. فالبحر هو الشق، شق في الأرض أو في غيره. والمراد هنا الماء، المراد هنا الماء الذي يكون في هذا الشق في البحر من الأرض. البحار إنما هي تتكون في شقوق من الأرض واسعة، سميت بحارا باسم المكان، سمي الماء بحرا باسم المكان الذي هو فيه. ومنهم من يقول سمي بحرا للكثرة، البحر في اللغة هو الشيء الكثير والمستبعد، ولكن صحيح الأول أن البحر في الأصل هو الشق، وسميت البحار بحارا لأنها تتجمع في هذه الشقوق في الأرض وتكثر فيها فسميت بحارا البحر. قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا الحديث جواب لسؤال ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن سائلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إننا نركب البحر، يعني نسافر في البحر، ومعنا القليل من الماء، يعني من الماء العذب، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور معه الحل ميته. هذا الجواب، هذا هو الجواب، يعني توضعوا به لأنه طهور، توضعوا به لأنه طهور. ثم زادهم فائدة لم يسألوا عنها وهي حكم ميتة البحر أيضا، فقال الحل ميتته. فقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، الطهور بفتح الطاء ما يتطهر به، الطهور بفتح البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا الحديث جواب لسؤال ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن سائلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إننا نركب البحر، يعني نسافر في البحر، ومعنا القليل من الماء، يعني من الماء العذب، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور معه الحل ميتته. هذا الجواب، هذا هو الجواب، يعني توضأوا به لأنه طهور، توضأوا به لأنه طهور. ثم زادهم فائدة لم يسألوا عنها وهي حكم ميتة البحر أيضا، فقال الحل ميتته. فقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، الطهور بفتح الطاء ما يتطهر به، الطهور بفتح الطاء مثل الوقود بفتح الواو ما توقد به النار، والوضوء بفتح الواو ما يتوضأ به. أما الطهور بضم الطاء فهو المصدر، مصدر تطهر طهورا وطهارا، وكذلك الوقود، وقود بضم الواو الاشتعال، الاشتعال، وكذلك الوضوء بضم الواو نفس استعمال الماء على الأعضاء، فهو بالضم المصدر وبالفتح المادة التي يتطهر بها أو المادة التي توقد بها النار، كما قال تعالى في الكفار وأولئك هم وقود، وقود النار أي حطبها، كما قال تعالى في الآية الأخرى كانوا لجهنم وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قال هو الطهور، هو الطهور ماؤه، ماؤه مرفوع، ماؤه على أنه فاعل، على أنه فاعل للطهور، لأن المصدر يقوم مقام الفعل والفاعل هو ماؤه، أي أنه يطهر، يطهر ماؤه. فدل هذا على أن ماء البحر يتطهر به، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالطهارة بالماء وهي الأصل، الماء هو الأصل في الطهارة، وأطلق سواء كان هذا الماء نازلا من السماء أو نابعا من الأرض أو كان من البحر، فكل ماء فإنه يتطهر به ما دام أنه لم يتغير كما يأتي، لم يتغير بنجاسة كما يأتي في الأحاديث القادمة إن شاء الله. فأصل مادة الطهارة هو الماء، كما قال سبحانه وأنزل من السماء ماء ليطهركم به، قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، لكن قد يقال ما الذي حمل السائل أنه يسأل ما دام من هذا ماء؟ ما الذي حمله أنه يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أنه أن السائل كأنه لما سمع قول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزل من السماء ماء ليطهركم به كأنه فهم أن الطهارة خاصة بما ينزل من السماء وأن البحر لا يدخل في هذا، لذلك سأل الرسول صلى الله عليه وسلم. أو أنه لما رأى ماء البحر يختلف عن غيره من المياه بملوحته الشديدة، رأى ماء البحر يختلف عن غيره من المياه بملوحته الشديدة خلافه عن الماء العذب، أشكل عليه هل يتطهر به مع ملوحته وأيضا فيه رائحة تختلف عن رائحة الماء، أشكل عليه طهر به، فلذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والله جعل في البحر ملوحة شديدة للمصلحة، لمصلحة الكون، هذه الملوحة فيها مصلحة عظيمة للكون، أجل تلطيف الجو ولأجل قتل الأشياء الضارة، وأيضا من أجل أيضا طيب اللحم، لحم الأسماك إذا ماتت فيه لا تتعفن، يحفظها ولا تتعفن إذا ماتت فيه، من أجل أن يأكلها الناس ويستفيدوا منها. فملوحة البحر فيها مصلحة عظيمة للكون وللناس ولتلطيف الهواء وغير ذلك. الله جل وعلا حكيم في خلقه وصنعه سبحانه وتعالى، ما خلق شيئا عبثا، ما جعل ماء البحر بهذه الملوحة إلا لحكمة عظيمة ومنفعة للعباد. قال هو الطهور ماء. أيضا يقال السائل قال هل نتطهر به، لماذا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم تطهروا به، بل عدل إلى قوله هو الطهور ماء ولم يقل نعم تطهروا به؟ الجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرن الحكم بعلته، الحكم هو صحة الطهارة بماء البحر، والعلة أنه طهور، يعني توضأوا به لأنه طهور. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب، فهو لو قال نعم أو توضأوا به ربما يستفاد أنه يتوضأ به من أجل الضرورة، لأن السائل قال معنا القليل من الماء، فيفهم منه أنه لو كان معهم ماء كثير لا يتطهر بماء البحر، يفهم منه أنه لا يتطهر بماء البحر إلا مع قلة الماء المحمول. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة هو الطهور ماء، أزال هذا الإشكال، وهو أن ماء البحر يتطهر به مطلقا سواء كان معكم ماء قليل أو ماء كثير. هذه كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم، كلمات عظيمة تحتها معاني، فهو لو قال نعم توضأوا به ربما يفهم أنه ما يتوضأ به إلا في هذه الحالة إذا كان ليس معهم ماء يكفي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بجواب عام فقال هو الطهور ماؤه، فما دام أنه طهور ماؤه إنه يتوضأ به على كل حال سواء كان مع الركاب ماء أو ليس معهم ماء أو معهم ماء قليل. هذه هي الحكمة في هذا الجواب من الرسول صلى الله عليه وسلم. هو الطهور ماء. ثم قال صلى الله عليه وسلم الحل ميتته، هذه لم يسأل عنها السائل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها لزيادة الفائدة، لأن السائل إذا أشكل عليه التطهر بماء البحر فلا أن يشكل عليه ميتة البحر من باب أولى، ولأن ركاب البحر تقع لهم هذه المشكلة وهي مشكلة حيتان البحر، فهم بحاجة إلى معرفة حكمها، لذلك وضحها الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ولغيرهم. وأيضا الله جل وعلا في القرآن يقول: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، الميتة حرام، هذا عام تدخل فيه الميتة في البحر وفي غيره. فهذا الحديث يكون مخصصا للآية الكريمة في تحريم الميتة، أن ميتة البحر حلال، لا تدخل في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. وكما في الحديث الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان السمك أو الحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. يكون هذا الحديث مخصصا للآية. والمراد بالميتة البحر ما مات فيه من دوابه خاصة، ما مات فيه من دوابه خاصة، أي ما لا يعيش إلا في البحر. أما ما مات فيه من دواب البر إنه حرام، لو سقطت شاة أو بقرة أو بعير في البحر ومات هذا حرام. لماذا؟ أليس هو ميتة بحر؟ لا، هو لا يعيش في البحر إنما يعيش في البر. المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحل ميتته، أي مما لا يعيش إلا فيه، كالسمك والحيتان وغير ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته يشمل كل حيوانات البحر، كل حيوانات البحر على أي شكل كانت، ما لا يعيش إلا في البحر فهو حلال على أي شكل كان. هذا مفاد الحديث. وقد استثنى بعض العلماء أنواعا من حيوانات البحر قالوا بتحريمه، مثلا التمساح والحية والضفدع، قالوا إنها حرام مع أنها لا تعيش إلا في البحر. لماذا؟ قالوا لأن الضفدع والحية من المستخبثات، الله تعالى يقول: ويحرم عليهم الخبائث. وأما التمساح فلأنه مفترس سبع، التمساح سبع يفترس ذنابه، النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، فقالوا إن هذه الأشياء حرام ومستثنات. ولكن الصحيح أنه لا يستثنى من حيوانات البحر شيء بعموم هذا الحديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم ولقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، هذا عام كل صيد البحر لم يستثني شيئا. وهذا هو الصحيح. كما أن الحل ميتته يشمل الميتة الطافية والميتة غير الطافية، وذهب الحنفية إلى أن الميتة الطافية على سطح الماء لا توجد، ولكن هذا الحديث حجة عليه. استدلوا بحديث حديث ضعيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وما مات فيه فطفأ فلا تأكلوا، ولكن هذا الحديث غير صحيح. وعموم الآية: وحل لكم صيد البحر وطعامه، على حجة عليه. وكذلك هذا الحديث الرسول لم يستثني فيه شيئا، قال: الحل ميتته، وأطلق عليه الصلاة والسلام، فدل على أن كل حيوانات البحر حلال، أي استثنى منها شيء، وعلى أن كل ميتة من ميتات البحر من دوابه أنها حلال، طفت أو لم تطفو. هذا هو الراجح والصحيح، الحل ميتته. وقوله رواه أربعة أخرجه الأربعة، مراد بالأربعة أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم الأربعة. وإذا قال الخمسة المراد بهم أصحاب السنن والإمام أحمد في المسند، هؤلاء هم الخمسة. وإذا قال السبعة أو الجماعة فالمراد بهم أصحاب السنن والمسند وصاحب الصحيحين البخاري ومسلم، سبعة السنن الأربع والمسند والصحيحان، هذه السبعة. قوله أخرجه الأربعة يعني أصحاب السنن. وابن أبي شيبة هو اللفظ له، ابن أبي شيبة هو الإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة صاحب المصنف والمسند، وهو إمام جليل وهو من شيوخ البخاري ومسلم وأبي داود، وإمام جليل حافظ مقفل. واللفظ له أي لفظ الحديث الذي ساقه المصنف هذا لفظ ابن أبي شيبة، وبقية الألفاظ بمعنى، بقية الألفاظ بمعنى. أما هذا اللفظ الذي في البلوغ هذا لفظ رواية ابن أبي شيبة. وصححه أي حكم بصحته الإمامان ابن خزيمة والترمذي. ابن خزيمة هو الإمام أبو بكر أحمد بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة، كان إماما حافظا متقنا رحمه الله، وله كتاب التوحيد المطبوع المشهور، كلامه في الجهمية وفي المعتزلة ونفاة الصفات وعلماء الكلام، كلام جيد قوي. وله كتاب الصحيح، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة. والحديث الصحيح هو الذي توفرت فيه شروط الصحة، وما رواه عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والعلل، يعني ما توفرت فيه خمسة شروط: عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والعلل، هذا هو الصحيح. وفرت فيه هذه الشروط الخمسة فهو الصحيح. وصححه الترمذي الإمام أبو عيسى الترمذي صاحب السنن المشهورة، ورواه الأئمة الثلاثة: الإمام مالك بن أنس الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل في المسند. كل هؤلاء رووا هذا الحديث، ولكن اللفظ المسوق هو لفظ ابن أبي شيبة. فهذا الحديث يدل على مسائل، على مسائل وفقه عظيم، لعلنا نكمله بعد الأذان إن شاء الله. وهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى فيه وجوب الرجوع إلى أهل العلم عند الإشكال، لأن هذا الصحابي لما أشكل عليه تطهر بماء البحر سأل النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا في الحديث دليل على صحة تطهر بماء البحر كغيره من المياه، وهذا هو الذي ساق المصنف الحديث من أجله، وهي صحة التطهر بماء البحر. المسألة الثالثة في الحديث دليل على أنه يفترض على أنه يشترط طهورية الماء، قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور، اشترط طهورية الماء للوضوء والاغتسال. المسألة الرابعة في الحديث دليل على إباحة ميتات البحر، على إباحة ميتات البحر من حيواناته التي لا تعيش إلا فيه، وأنه لا يستثنى منها شيء، لا الطافي ولا غير الطافي ولا التمساح ولا الحية ولا الضفدع ولا أي شيء، كل ما يعيش في البحر ومات فإنه يؤكل ولا يحتاج إلى زكاة. فيكون هذا الحديث مخصصا بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. المسألة الخامسة الحديث دليل على أن المفتي يزيد في جواب السائل عما سأل عنه، يزيد في جواب السائل عما سأل عنه إذا كان السائل بحاجة إلى ذلك، وذلك لأن الذي يركب البحر يحتاج إلى معرفة حكم ميتة البحر. الرسول زوده بهذه الفتوى أنه يحتاج إليها، فإذا لمس المفتي من السائل حاجة إلى شيء لم يسأل عنه فإنه يزيده، أما إذا لم يكن به حاجة إلى ذلك فإن الجواب يكون على قدر السؤال. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رجعوا الثلاثة وصححه أحمد. عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، رجعوا ابن ماجة وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القبل، وفي رواية وفي لفظ لم ينجس، وفي لفظ لم ينجس، رجعوا الأربعة صححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. هذه الأحاديث هذه في موضوع الماء الذي يتطهر به، في موضوع الماء الذي يتطهر به والماء الذي لا يتطهر به. فحديث أبي سعيد فهو أبو سعيد مالك، فهو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الأنصاري، والخدري نسبة إلى خدرة حي من الأنصار، وصحابي جليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور. سبق لنا أن كلمة طهور بفتح الطاء أراد به ما يتطهر به، مثل وهو اسم لما يوقد به، ووضوء اسم لما يتوضأ به. وعند الفقهاء الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هذا هو الطهور عند الفقهاء، هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. لا ينجسه شيء. هذا نفي من الرسول صلى الله عليه وسلم، نفي منه صلى الله عليه وسلم أن الماء الطهور يتنجس، وهذا نفي مطلق، معناه أن الماء الطهور لا يمكن أن يتنجس بشيء. وهذا الحديث له سبب، وهو أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن بئرا بالمدينة تسمى بئر بضاعة، وهي بئر معذورة، بئر معذورة لا تستعمل، ولكن فيها ماء. وبسبب كونها معذورة كان الناس يلقون فيها المخلفات، يلقون فيها القمائم وحيض النساء، يعني القطن الذي تستعمله النساء لخروجهن بعد الحيض لمعرفة الطهارة، وكذلك يلقى فيها لحوم الكلاب الميتة. المهم أنها تلقى فيها القمامات النجسة وغير النجسة. فأشكل على الصحابة رضي الله عنهم هل يصح الوضوء منها، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابهم بهذا الحديث: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ومعناه أنه لا بأس أن يتوضأ من ماء هذا البئر وغيرها ولو تغير، لأنه روي أن ماءها أصبح مثل يقاعة الحنة، يعني أحمر متغير. ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ولكن في حديث أبي أمامة، في حديث أبي أمامة برواية ابن ماجه ورواية البيهقي، ما يقيد هذا الإطلاق. فقال عن أبي سعيد، عن أبي أمامة، هذه كليته، أما اسمه فهو صدي بن عجلان الباهلي، نسبة إلى باهلة قبيلة من قبائل العرب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء لا ينجسه شيء إلا إن تغير، إلا ما غلب، إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فهذا يقيد حديث أبي سعيد بأن الماء إذا تغير بالنجاسة، أن الماء إذا تغير وتحول عن أصله، يعني تغيرت رائحته أو تغير طعمه أو تغير لونه، فإنه لا يصح التطهر به، فيكون هذا مقيدا لحديث أبي سعيد. إلا أن هذا الحديث جاء بالواو إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه بالواو، فمعناه أنه لازم تتغير أوصافه الثلاثة. ولكن هذه الواو بمعنى أول، بدليل رواية البيهقي، لأن في رواية البيهقي جاءت أو، والفرق بين الواو وأو أن الواو كما ذكرنا ظاهرها أنه لا يتغير حكمه إلا إذا تغيرت أوصافه الثلاث، أما رواية البيهقي فهي تدل على أنه إذا تغير وصف واحد فإنه يتغير حكمه، إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه، فدل على أن الواو في حديث أبي أمامة بمعنى أو، والواو تأتي بمعنى أو في لغة العرب، فاسد معنى أو في لغة العرب. والبيهقي جاء بهذه الرواية حديث أبي أمامة من أجل بيان هذا، من أجل بيان أنه يكفي تغير الوصف الواحد من أوصاف الله. قال في حديث أبي أمامة رواه ابن ماجه، وقال في حديث أبي سعيد رجعوا الثلاثة وصححه أحمد. الثلاثة المراد بهم أصحاب السنن ما عدا ابن ماجه، ما عدا ابن ماجه، وهم الترمذي وأبو داود والنسائي. هؤلاء هم الثلاثة اصطلاح المؤلف. والأربعة هم الثلاثة مع ابن ماجه فيكون أربعة، أصحاب السنن ثلاثة. وصححه أحمد، حكم أحمد بصحته فقال حديث غير بضاعة صحيح. الإمام أحمد هو أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والصابر على المحنة وقامع البدعة، الإمام المشهور شيخ المحدثين وإمام الفقهاء رحمه الله رحمة واسعة. حكم بصحة هذا الحديث، فالحديث الصحيح هو ما توافرت فيه الشروط الخمسة التي سبق بيانها، ما رواه عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والعلل. هذا هو الصحيح، توفرت فيه خمسة شروط، ما رواه عدل تام الضبط، هذا شرط عادل، هذا شرط تام بالضبط، هذا شرط سيء. من بداية السند إلى نهايته، يعني بأن يكون رواة الحديث رجال السند كلهم عدل تام بالضبط، هذا الشرط الثالث، مع السلامة من الشذوذ، هذا الرابع، والسلامة من العلل، هذا الشرط الخامس. أما توفرت فيه هذه الشروط فهو صحيح عند المحدثين. صححه واحد. حديث أبي أمامة روى ابن ماجه التجميمي، ابن ماجه بالهاء لا يقرأ بالتاء أبدا، ما يقرأ بابن ماجه تاء على خطأ، وإنما يقرأ بالهاء دائما. روى ابن ماجه، قال ابن ماجه، روى ابن ماجه، هكذا. وضعفه أبو حامد، ضعف حديث أبي أمامة الإمام أبو حاتم الرازي الإمام المشهور في حفاظ الحديث، حكم بضعفه. والحديث الضعيف هو ما دون الحسن، لأن درجات الحديث صحيح وحسن وضعيف، فالضعيف هو ما لم يصل إلى درجة الحسن، والحسن هو ما لم يصل إلى درجة الصحيح. ضعفه أبو حاتم الرازي بسبب أن فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف، قالوا إنه من الصالحين رجل صالح، وغلبت عليه غفلة الصالحين فصار في آخر عمره يخلف في الحديث، وهو من رواية رشدين بن سعد هذا فيكون ضعيفا. وقد ساقه المصنف رحمه الله بعد حديث أبي سعيد ليقيده به، ليقيده به. وللبيهقي أيضا من رواية أبي أمامة في حديث، والبيهقي رواية في حديث أبي أمامة، والبيهقي هو الإمام المشهور، الإمام المشهور صاحب السنن الكبرى والأحكام وغيرها من المؤلفات. والبيعة بالنسبة إلى بيعة بلدة في المشرق، بلدة في المشرق تسمى بيعة، ينسب إليها بيعقي، فهو إمام جليل ومحدث مشهور وله مؤلفات السنة جليلة رحمه الله. قال الماء لا، الماء طهور إلا إن تغير، تغير ريحه أو طعمه أو لونه. قلنا إن فائدة رواية البيهقي بعد رواية ابن ماجة أن رواية ابن ماجة بالواو وهذه بأو، فهي تفسر رواية ابن ماجة، وأنه ليس المقصود تغير الأوصاف الثلاثة جميعا، وإنما المقصود تغير واحد منها يكفي. وأيضا حديث ابن ماجة، رواية ابن ماجة لم يبين ما هو المغير، ورواية البيهقي بينت ما هو المغير، فقال بنجاسة تحدث فيه. إذا لو تغير بغير النجاسة أو تغير بطاهر هذا لا يضر، أو تغير بورق الشجر أو تغير بسبب التربة أو تغير بما تلقيه الرياح فيه من الأشياء الطاهرة هذا لا يضر، تغيره بالطاهر لا يضر، إنما بنجاسة تحدث فيه. إلا أن حديث البيعة في هذا أو رواه أو حديث أبي أمامة بروايته عند ابن ماجه وعند البيهقي، فالحديث بروايته ضعيف لا تقوم به حجة، لا تقوم به حجة. ولكن أجمع أهل العلم، أجمع أهل العلم قاطبة على أن الماء إذا تغير بنجاسة أنه نجس، فيكون هذا الحديث متأيدا بالإجماع من أهل العلم، فهو إن كان ضعيفا إلا أن الإجماع من أهل العلم على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فهو نجس. قال عن ابن عمر، الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل المشهور بالعلم والرواية والفتوى والورع والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان شديد الحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يفعل أشياء يقتدي فيها بالرسول فيها نظر أو لا يوافق عليها، ولكن حمله على ذلك شدة الحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين تثنية قلة، والقلة هي الجرة الكبيرة التي تقلها الأيدي، وكانت تصنع من الفخار أو من الطين المحرق، ويوضع فيها الماء. وربما تسمى في وقتنا الحاضر بالأزيار، الزير المعروف اللي يصنع من الطين القوي ويوضع فيه الماء، ألا هو القلة، سمي قلة لأن الإنسان لا يكاد يقله ويرفعه من الأرض، إذا بلغ الماء قلتين يعني جرتين كبيرتين ما يسع ما يملأ، إذا بلغ الماء ما يملأ جرتين كبيرتين وجاء في بعض الروايات من قبال هجر، وهجر بلدة قريبة من المدينة كان يسكنها جماعة من المجوس، وكانوا مشهورين بصناعة الخلال، صناعة هذه الجرار. وقيل المراد بهجر هجر البحرين، ولكن المشهور الأول أنها قرية قريبة من المدينة. إذا بلغ الماء قلتين يعني ما يملأ قلتين، لم يحمل الخبث. خبث المراد به النجاسة، ومعنى لم يحمل الخبث أي أن النجاسة لا تؤثر فيه، أن النجاسة لا تؤثر فيه لكثرته. فإذا بلغ الماء بالكثرة ما يملأ قلتين ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره فإنها لا تؤثر فيه لأنه ماء كثير. أما إن تغير في النجاسة فهو على نسبه فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا. هذا معنى قوله لم يحمل الخبث، يعني لم تؤثر فيه النجاسة لكثرته. وفي لفظ لم ينجس، هذا اللفظ هو الذي يفسر لم يحمل الخبث، ولذلك ساقه المصنف تفسيرا للرواية الأولى لم يحمل الخبث معناها لم ينجس، حيث لم يتغير بالنجاسة. هذا منطوق الحديث. أما مفهوم الحديث فهو أنه إذا كان دون قلتين أنه وقع فيه نجاسة أنه ينجس مطلقة ولو لم يتغير. إذا كان مفهوم الحديث أنه إذا كان دون القلتين أنه يحمل الخبث، بمعنى أنه يتنجس إذا وقع فيه نجاسة تغير أو لم يتغير. هذا مفهوم الحديث، مفهوم المخالفة. رواه الأربعة، مراد بالأربعة أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة الإمام أبو بكر أحمد بن خزيمة محمد، الإمام أبو بكر محمد ابن خزيمة الإمام المشهور صاحب الصحيح ويلقب بإمام الأئمة، صححه ابن خزيمة والحاتم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النسابوري الحاتم، وكان يلقب بابن البيع، ابن البيع كان إماما مشهورا من أشهر مؤلفاته المستدرك على الصحيحين، المستدرك على الصحيحين بمعنى أنه ذكر الأحاديث الصحيحة التي لم يروها الشيخان، يعني كأنه تكميل للصحيحين. هذا معنى المستدرك، المستدرك والمستخرج بمعنى واحد، معناه الإتيان بزيادة على ما في الصحيحين تنطبق عليها شروط الشيخين ولم يرويها. هذا هو المستدرك. وابن حبان، المراد ابن حبان هو أبو حاتم محمد ابن حبان البسطي الإمام الجليل صاحب الصحيح المشهور بصحيح ابن حبان، وكان ذا فقه ورواية وعلم غزير رحمه الله. كل هؤلاء الأئمة الثلاثة حكموا بصحة حديث ابن عمر، وضعفه آخرون، ضعفه آخرون من المحدثين، ولكن ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن تكلم على هذا الحديث بكلام طويل وانتهى إلى أنه حديث صحيح، انتهى إلى أنه حديث صحيح تجري. هذا معنى الأحاديث على سبيل الإجمال. نرجع إلى فقه الأحاديث وما يؤخذ منها من أحكام.